بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فلازال الحديث بيان ما يتعلق بشرط من شروط صحة الصلاة وهو اجتناب النجاسة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها اجتناب النجاسة. عرفنا أنها على الصحيح شرط، وعرفنا وجه كونها يعني وجه كونه يعني اجتناب النجاسة شرطا. قيدها المصنف الشارح بقوله: حيث لم يعفى عنها، لأن المصنف أطلقها اجتناب النجاسة، إذن يعم النوعين. صحيح أن ما كان معفوا عنه كأثر استجمار بمحله ويسير دم على المذهب أنه لا يكون مانعا من صحة الصلاة، بل لو كان متعمدا. أما أثر الاستجمار هذا محل إجماع، سنقول أنه نجس، قلنا بأنه طاهر على الصحيح ولا أشكال فيه. وأما يسير دم من حيوان طاهر في الحياة هذا محل نزاع، وإن تعمد حينئذ لا يكون مؤثرا في الصلاة لأنه ليس شرطا. ثم بينا أن محل اجتناب النجاسة يكون في ثلاثة مواضع: بدن المصلي عرفنا دليله، وثوب المصلي عرفنا دليله، وبقعة المصلي وعرفنا دليله. وبينا أن المراد بالبقعة هو ما يتصل به المصلي، يعني الذي يقف عليه، ليس المراد به البساط الذي يصلي فيه بأن يكون ليس فيه نجاسة، وإنما المراد به الموضع الذي يقف عليه بقدميه أو يباشره بيديه أو ركبتيه أو جبهته مواضع السجود، أو بثوبه إذا نزل بثوبه. إذا كان الثوب واسعا وكان يطبق على الأرض مثلا، حينئذ ما كان بين القدمين فإن أصابه الثوب يكون مباشرا للنجاسة. وزاد الشارح: اجتناب النجاسة بمعنى الاجتناب بمعنى البعد والترك، واجتنب الطاغوت يبتعد. ويزاد على ذلك في هذا المقام عدم حملها، لأن ثم فرقا بين التلبس بالنجاسة وبين حملها، لأن من يحمل النجاسة لم تباشره النجاسة لا ببدنه ولا بثوبه ولا ببقعته. وهل هو شرط في صحة الصلاة أم لا؟ نقول نعم، لو وقفنا مع ظاهر اللفظ اجتناب النجاسة فقط، اجتنابها بماذا؟ بالبدن والثوب والبقعة. إذا من حمل نجاسة بمثل هذه القارورة ووضعها في جيبه وصلى، على هذا الفهم يكون مجتنبا للنجاسة أو لا؟ على هذا الفهم التقييد، لأنه لم يباشر النجاسة، هي في داخل هذا، لم يباشرها لا بثوبه ولا بدنه ولا بقعة، إذن هو مجتنب للنجاسة، لكن الصلاة لا تصح معه. لماذا؟ لأن اجتناب النجاسة إما بالمباشرة بما سيذكره المصنف أو حملها، ولو لم يباشرها بمعنى أنه يمس النجاسة بالبدن أو الثوم أو البقعة. وعدم حملها والنصوص عامة التي سبقت، حينئذ يدخل فيها عدم حملها. ثم فصل الماتر رحمه الله تعالى كيفية اجتناب النجاسة، فقال: فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. فمن حمل، قلنا فهذه تفريع بناء على أن اجتناب النجاسة يعتبر شرطا، حينئذ يتفرع على هذا مسائل. ولذلك ينتبه إلى أن الأصول معتبرة في التفريع، قاعدة مهمة جدا، أن الأصول معتبرة في التفريع. فإذا أصلت أولا حينئذ كل مسألة تأتي فرعا على هذا الأصل لابد أن يكون الأصل موجودا، لابد أن يكون الأصل موجودا، ولا ينتفي إلا بدليل. ولذلك قد يطرد الأصل وقد لا يطرد، قد يطرد الأصل في جميع الفروع وهذا هو الأصل، وقد لا يطرد، حينئذ لابد من دليل يدل على خروج هذا الفرض عن الأصل، لابد من دليل واضح بين من الشرع، لأن الأصل ما ثبت إلا بدليل شرعي، قاعدة عامة، والأصل بمعنى قاعدة. حينئذ إذا وجد فرض والأصل دخوله تحت هذه القاعدة أو طراد الأصل عليه، فالأصل جريان الحكم عليه، فإن خرج حينئذ نطالب به بالدليل، ما الدليل على ذلك؟ فإذا ثبت أن اجتناب النجاسة شرط، حينئذ كل فرض من أفراد النجاسة الأصل أنه ينطبق عليها المفهوم الذي يعنى به بالشرطية. فمن حمل نجاسة قيدها لا يعفى عنها، وهذا القيد يرجع إلى السابق، ومنها اجتناب النجاسة فيقيد بها. حمل نجاسة حمل نجاسة، هذا يعم الحمل بالمباشرة كأن يكون لابسا ثوبا متنجسا وهو حامل للنجاسة، أو حمل نجاسة ولكنها منفصلة كما لو كانت في قارورة، ولذلك قال ولو بقارورة، حينئذ من حمل نجاسة لم تصح صلاته، أو لاقاها يعني باشرها بثوبه أو بدنه كذلك لا تصح صلاته، لا تصح صلاته. فإذا كان ثوبه متنجسا وصلى به نقول هنا اجتمع فيه الأمران، أولا ثوبه لاقى النجاسة وهذا واضح بين، ثم نقول هو كذلك من حيث اعتبار كونه بدنا هو حامل للنجاسة إن كان بوجه آخر مغاير لما لو كان حملها بقارورة ونحوها، أو لاقاها يعني لاقى نجاسة لا يعفى عنها وإن لم يحملها بثوبه أو بدنه، ما الحكم؟ لم تصح صلاته، يعني صلاته باطلة، صلاته باطلة. من أين أخذنا أن صلاته باطلة؟ من اللفظ نفس التركيب، لم تصح صلاته، صلاته باطلة، نفي الصحة يستلزم بطلان، هما متقابلان، لم تصح. هل يمكن أن يقال بأن الصلاة ليست صحيحة مع احتمال أنها صحيحة؟ هما متقابلان، الصحة والفساد البطلان، فإذا ثبت البطلان انتفت الصحة، وإذا ثبتت الصحة انتفى البطلان، نقيضان كما تقول هذا مشروع وليس بمشروع، إذا ثبتت المشروعية حينئذ انتفى كونه ليس مشروعا، وإذا قلت بأنه ليس بمشروع انتفت المشروعية، لا واجب ولا مندوب. فقول لم تصح صلاته بل هي باطلة، لأن نفي الصحة يرادف البطلان، وإثبات الصحة نفي للبطلان، واضح هذا؟ نفي الصحة إثبات الصحة نفي للبطلان، نفي الصحة إثبات للبطلان، لماذا؟ لأنهما متقابلان، فإذا ثبتت الصحة انتفى الفساد والبطلان، والعكس بالعكس، حينئذ لا يمكن أن يكون الشيء واجبا مندوبا محل واحد ونظر واحد. إذن لم تصح صلاته، لماذا؟ لكونه لاقى النجاسة أو حمل النجاسة، حينئذ لم يتحقق عنده شرط صحة الصلاة وهو اجتناب النجاسة، ولذلك قال لعدم اجتنابه النجاسة. من المسائل المتفرعة على هذه على هذا الشرط قوله وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت، وإن طين فعله، وإن طين يعني كساها بالطين، أرض نجسة، عندك أرض نجسة يحتمل أنه يصلي عليها مباشرة، صلي عليها مباشرة، فإن صلى عليها مباشرة لم يجتنب النجاسة والصلاة باطلة، لكن هذا طينها جعل عليها طينا فكان ثم حائل بينه وبين النجاسة فصلى على الطين، تحت الطين نجاسة، الأرض نجسة، ثم وضع عليها طينا أو فرشها طاهرا كسجادة ونحوها، حينئذ صلى على الطاهر أو صلى على الطين الطاهر وتحت كلا النوعين نجاسة، ما حكم صلاته؟ قال كره، كره له الفعل، والمكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، وصحت يعني ليست باطلة. لماذا صحت؟ لأن الشرط تحقق في شأنه، لأنه اجتنب النجاسة، لم يباشرها ولم يحملها، إذن لم يكن مباشرا للنجاسة لا بثوبه ولا ببدنه ولا ببقعته، إذن تحقق فيه الشرط، وليس حاملا للنجاسة، إذا تحقق فيه الشرط، حينئذ تحقق فيه اجتناب النجاسة فالصلاة صحيحة. كره لماذا؟ هذا الذي يحتاج إلى دليل، لماذا كره؟ قالوا لأنه اعتمد على ما تصح على ما لا تصح الصلاة عليه، هذا تعليل المذهب، هذا تعليل المذهب، اعتمد لأنه وقف، هذا اعتماد، كما لو اتكأ على جدار نجس، سبق معنا أنه لا تصح صلاته، أو حائطا نجسا استند إليه لم تصح صلاته. هنا اعتمد في وقوفه على ما لولا وجود هذا الطين لحكمنا على صلاته بالبطلان، كأنه يقول لك الأصل هو اجتناب مباشرة النجاسة، وكذلك يجتنب ما يكون واسطة بينه وبين النجاسة، لكن الأول مبطل للصلاة والثاني يعتبر مكروها. ولذلك قال هنا في الشرح لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه. وإن طين، عرفنا طين أنه فعل أي طلاها بالطين وصلى عليها صحت وفاقا، كساها بالطين، كره له ذلك. قال وكره له ذلك. وعن الإمام أحمد رواية ثانية، الأولى هي المعتمدة في المذهب أنها صحيحة مع الكراهة، وعنه لا تصح باطلة. لماذا؟ قالوا لاعتماده عليها أشبه ملاقاتها، لاعتماده عليها على النجاسة، وهذا فيه نظر، لأن الواقع يشهد، وهذا شيء مدرك بالحس، بأنه لم يباشر النجاسة، وعندنا الشرط هو اجتناب النجاسة وقد تحقق فيه، والعلة أو الحكم هنا يكون مدركا بالحس، يعني شيء يدرك بالبصر. فإذا كان كذلك فهذا في ظاهره أنه لم يباشر النجاسة، فكيف نحكم عليه ببطلان صلاته؟ هذا محل نظر. وعنه لا تصح لاعتماده عليها أشبه ملاقاتها، فينبغي توقي ذلك احتياطا. قالوا لأنها مدفن النجاسة أو مدفن النجاسة أشبه المقبرة. وأجيب بأن العلة في الأصل غير مسلمة بدليل عدم صحة الصلاة بين القبور، وليس مدفنا للنجاسة أو مدفنا للنجاسة مفعل، وهذه سيأتي معنى الصلاة في المقبرة. على كل هذه الرواية ضعيفة، اعتمادها على دليل فيه شيء من الضعف. وعنه رواية ثالثة الصحة بلا كراهة، عنه عن الإمام أحمد الصحة بلا كراهة، إذن لا تصح وتصح، ثم الصحة بدون كراهة ومع الكراهة. عرفنا علة الأولى والثانية، الصحة بلا كراهة لماذا؟ قالوا لوجود الحائل بين المصلي والنجاسة، وهو كذلك، فلما لم يباشر النجاسة حينئذ تحقق في حقه اجتناب النجاسة فصح صلاته. وأما بلا كراهة لأن الكراهة دليل شرعي، ويحتاج إلى الكراهة حكم شرعي، فيحتاج إلى دليل شرعي، وليس عندنا دليل شرعي، ولذلك نقول الصحيح أنها تصح مع بلا كراهة بدون كراهة. لماذا؟ لأنه لم يباشر النجاسة، والكراهة حكم شرعي، وليس عندنا دليل واضح بين نحكم عليه بكراهة هذا الفعل. ثم الطهارة شرط في بدن المصلي وثوبه وموضع صلاته، وقد وجد ذلك كله. وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا، يعني مثل السجاد الذي يكون في أحوال الناس الآن. قال صفيقا، يعني يشترط في الذي يفرش على النجاسة ألا يكون خفيفا، بمعنى أن يكون تأثير النجاسة يتعدى إلى المصلي، وهذا لا إشكال في أنه مؤثر، أنه مؤثر. فلو فرش على النجاسة شيئا طاهرا ولم يكن صفيقا، حينئذ أثر النجاسة، رطوبة النجاسة، رائحة النجاسة قد تتعدى إلى المصلي، حينئذ نقول هذا مبطل له لأنه لم يجتنب النجاسة. وأما لو فرشها صفيقا أي شيئا متينا فيمنع من وصول النجاسة إلى بدن المصلي أو ثوبه أو بقعته، حينئذ قال هنا كره وصحت. حتى هذا الموضع الصورة الثانية كره وصح، أما الصحة فلاجتناب النجاسة، وأما الكراهة لأنه اعتمد على ما لا تصح الصلاة عليه، والقول في هذه الصورة كالقول في الصورة السابقة، والصحيح الصحة مع عدم الكراهة. قال صفيقا، بين الصفاقة أي متينا جيد النسج لا خفيفا أو مهلهلا، أما الخفيف والمهلهل الذي تصل نجاسة منه إلى المصلي فهذا حكمه يختلف. قال في الإنصاف: محل الخلاف إذا كان الحائل صفيقا، فإن كان خفيفا أو مهلهلا لم تصح على الصحيح من المذهب وهو كذلك، لم تصح على الصحيح من المذهب وهو كذلك، لأنه لم يجتنب النجاسة. قال: أو بسطه على حيوان النجس، أو بسطه يعني الشيء الطاهر على حيوان النجس، مثلا على المذهب الحمار نجس، بس كذلك فلو بسط شيئا على الحمار وصلى عليه النافلة وهو سير، هل تصح صلاته أم لا؟ صحت مع الكراهة. لماذا؟ لكونه قد وجد حائل صفيق بينه وبين النجاسة. وإذا قلنا بأن الحمار ليس بنجس على الصحيح كما مر معنا فلا إشكال. هنا قال: أو بسطه على حيوان نجس، أي نشر طاهرا صفيقا على حيوان نجس كبغل أو حمار على المذهب، صحت مع الكراهة. ونحن نقول عن ابن عمر، جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر، رواه مسلم. إذا كان كذلك فنقول مكروه، بس كذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ لا يمكن أن يقال بأنه مكروه. فعلى المذهب الحمار نجس قد صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والحمار كذلك لا ينفك عن نجاسة تصيبه، كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه إذن الصلاة الصحيحة بلا كراهة. قد وجد الدليل على عدم الكراهة، على أنه ليس بمكروه، وأما الدليل على أنه مكروه لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه، نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص، وهذا فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجة ولا شك، هو حجة ولا شك. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر، رواه مسلم، رواه مسلم، حديث ثابت. إذن أو بسطه على حيوان النجس قال كره وصحت، والصحيح أنها تصح مع عدم الكراهة. حينئذ نقول الكراهة هنا ثبت، عدم الكراهة ثبت من وجهين في هذه الصورة كما لو صلى على حمار. أولا، الكراهة حكم شرعي والأصل عدم الكراهة، يعني تعليل. ثانيا، نقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحديث السابق، ولا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مكروه، والأصل في فعله تشريع. أو صلى على بساط باطنه فقط نجس، وهنا المراد أنه صلى على شيء طاهر وباطنه، يعني البطانة التي تكون في داخله نجس، والحكم كذلك كره له ذلك لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه وصحت. الصلاة الصحيحة والفعل مكروه، وهذا هو المذهب، صحت لأنه لم يحمل النجاسة ولم يلاقها، فتحقق الشرط عنده وهو ارتناب النجاسة وصلاته صحيحة، وهذا لا إشكال فيه. وأما الكراهة فالصحيح أنها لا تكره في جميع الصور هذه السابقة، لأن نحتاج إلى دليل واضح بين، والصحيح عدم الكراهة. قال: كره وصحت لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها، فصحت صلاته فيما تقدم، صحت صلاته فيما تقدم. ثم قال رحمه الله تعالى، انتهت المسألة هذه: وإن كانت بطرف مصلى متصل به صحت، وإن كانت يعني النجاسة بطرف، وإن كانت يعني النجاسة بطرف مصلى كسجادة أو بساط أو نحو ذلك متصل به، يعني بالمصلي، متصل به بالمصلي، يعني تصور أنه يصلي على سجادة موقفه الذي يصلي فيه طاهر، لكن بطرف هذه السجادة نجاسة، يعني لو صليت هنا أنت طرف هذا فيه نجاسة، ما حكمه؟ مثاله: رجل يصلي على بساط أو سجادة وطرفها نجس، وهذا الطرف متصل بالذي يصلي عليه، متصل بالذي يصلي عليه، ولكنه لا يباشر النجاسة ولا يلاقيها، ولا يلاقيها، كأنه مشابه للصورة السابقة. الصورة السابقة ثم فاصل بينه وبين النجاسة، لكنه معتمد عليها مع وجود الحائل الطاهر. هنا النجاسة موجودة ولكنها ليست تحته صلي عليها، وإنما هي بطرف المصلى، طرف المصلى، هل الحكم واحد كسابقه أم لا؟ وإن كانت بطرف المصلى المتصل به قال صحت، يعني صحت الصلاة على الطاهر، لأنه يصلي على الطاهر ولا يصلي على النجس، وهذا واضح. صحت الصلاة على الطاهر ولو تحرك النجس بحركته، تحرك النجس بحركته، كيف تحرك؟ نعم، هذا مدرك بالحس، قد يصلي على سجاد ثابت كما هو الفرش الآن، هذا لا يتحرك بحركة المصلي، وقد لا يتحرك، يكون معه سجادة أوسع ويكون فيها نوع حركة، فإذا صلى قام أو قعد تحرك طرف السجاد الذي يكون نجسا. هل الحكم واحد أم لا؟ قال ولو تحرك النجس بحركته فلا يضر، بل إذا حكمنا في هذه الحالة بأن صلاته صحيحة مع حركة الطرف النجس بحركة المصلي فمن باب أولى أن تصح مع ثباته. ولو تحرك النجس بحركته وفاقا الصلاة صحيحة، لماذا؟ لتحقق الشرط، لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مصل عليها، وإنما اتصل مصلاه بها، أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة. حينئذ إذا كان ثم أرضان أحدهما طاهرة وصلى عليها، هل يؤثر على أرضه التي صلى عليها وهي طاهرة أنها متصلة بأرض النجسة؟ جواب لا، لا تأثير له. لماذا؟ لأن اجتناب النجاسة إنما يتعلق بالمصلي ذاته، وإذا كانت بقعته طاهرة حينئذ نقول لا عبرة بما كان نجسا في أطراف البقعة. وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر صح الصلاة، لأنه ليس بمصل على النجاسة. إذن الصورة التي معنا إن صلى على محل طاهر وهذا المحل الطاهر متصل بنجاسة بعيدة عنه، حينئذ سواء تحرك ذلك الطرف النجس بحركة المصلي أو لا فالصلاة صحيحة. لماذا؟ لأنه مجتنب للنجاسة، لم يباشرها ولم يلاقها. هذه مسائل اجتهادية بين أهل العلم وقد يقل وقوعها، ولكن من باب التفريع فقط. قال إن لم ينجر بمشيه، إن لم ينجر بمشيه، مفهومه إن انجر بمشيه فيختلف الحكم. وهل هذه متصلة بالمسألة السابقة؟ الجواب لا، يعني هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى ليست هي عين السابقة. السابقة مصلى يعني شيء ثابت، وأما الثانية فلا، وإنما يكون ثم اتصال بين المصلي وبين شيء نجس، كما لو ربط حمارا بحبل وأمسك في أثناء الصلاة بذلك الحبل، هو الذي يتصور فيه المشي وعدمه، هو الذي يتصور فيه المشي وعدمه، يعني يمشي المصلي فيحرك النجاسة معه، حينئذ صار مستتبع للنجاسة تابعة له. وأما السابق فلا يتصور فيها أن المصلى الذي يصلي عليه أنه يتحرك يعني يمشي مع المصلي، وإنما يكون في الصورة التي ذكرناها. ولذلك قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهذه العبارة فيها ركاكة، يعني اتصال قوله إن لم ينجر بمشي بالسامة، يظن الظان أنها مسألة واحدة كذلك، وإن كانت بطرف مصلى متصل به صحت إن لم ينجر، ظن أنها مسألة واحدة وليس الأمر كذلك، بل ذاك المسألة الأولى الصورة في الشيء الثابت، لو مشى المصلي بقي السجاد كما هو، إذن لا يمشي بمشيه ولا يتحرك بمشيه. وأما الصورة الثانية فمختلفة. قال رحمه الله تعالى، وهذه العبارة فيها ركاكة، فهي لا تتفق مع الأولى إلا على تقدير، لابد من تقدير جملة، لابد من تقدير جملة، وهي التي قدرها الشارح في الروض عندكم، قال وكذا لو كانت تحت قدمه لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة هي التي تصور فيها أنه يتحرك بحركته، لأن قوله والكلام لابن عثيمين رحمه الله وإن كانت بطرف مصلى فالمصلى لا ينجر بالمشي، مصلى لا ينجر بالمشي، فلو مشيت فإنه يبقى في مكانه. ولكن يشير المؤلف إلى مسألة أخرى، وهي إذا كانت النجاسة متصلة بشيء متعلق بشيء متعلق بهذا الرجل المصلي، كما لو ربط حمارا وهو نجس على المذهب وأمسك بيده أو ربطه في وسطه أو في قدمه أو نحو ذلك، أو ربط حبلا في حجر متنجس، حينئذ هذه الصورة التي أوردها الفقهاء، والمراد تحريك الذهن فحسب. وقد يحصل شيء القديم حمار يخاف عليه أو يفر أو يضيع فيمسك به أو يربطه ويجعله في حقه ونحو ذلك، إذن قد تقع فيما مضى. فإن نعم متعلق بهذا الرجل المصلي، قال فإن كانت تنجر بمشيه لم تصح صلاته، ولذلك قال إن لم ينجر بمشيه صح صلاته، فإن انجر بمشيه لا تصح صلاته. واضح هذا؟ الشيء المربوط بهذا المصلي بحبل مشدود ونحوه إن كان ينجر بمشيه لم تصح صلاته، وإن كان ثابتا لو تحرك المصلي ولا يتحرك حينئذ صح صلاته. فالعبرة بماذا؟ بالانجرار، بالقوة أو بالفعل؟ بالقوة وليس بالفعل. فإن كانت تنجر بمشيه لم تصح صلاته، وإن كانت لا تنجر صحت صلاته. هذا التقسيم الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله إن لم ينجر، يعني إن لم يكن متعلقا به بيده أو وسطه بحيث ينجر، هذا غير المتن وعندهم خلل في الشرح، يقولون الشرح الممزوج يشترط فيه عدم تغيير الإعراب كذلك، هنا قال ما إن لم بحيث ينجر لابد أن نغير. طيب أين مدخل لم؟ الممزوج عند العلماء ذي قاعدة، تقرأ الكتاب واحدا، الكتابان يصيران كتابا واحدا، فلذلك يشترط فيه أنه لا يغير الإعراب. فلو وضع كلمة بين كلمتين أو جملة بين كلمتين لابد أن يكون الكلمة المنفصلة إعرابها على السياق، وهنا بحيث ينجر ما يصح، بحيث ينجر يصح، لكن أين مدخول لم؟ المتن إن لم ينجر كذلك ملزوم، بحيث ينجر غلط لا يصح، لابد من الرفع، لأن حيث هذه تضاف إلى الجمل، وهو لم يعني يعيد لم حينئذ وقع في خلل. على كل إن لم ينجر معه بمشيه فلا تصح يعني الصلاة، لأنه مستتبع لها يعني النجاسة تتبعها، فهو كحاملها، فهو كحاملها. قال في الحاشية فلا تصح صلاته ولا يعتبر الانجرار بالفعل، وإنما هو بالقوة، وإنما هو بالقوة. وعلم منه أنه لو كان متعلقا به حيوان صغير نجس كالكلب مثلا ينجر بجره عادة، لو فرض أنه جره فلم ينجر أن صلاته باطلة. يعني لو كان هذا الحبل الذي اتصل بالمصلي ربط بكلب جرو صغير، لو مشى المصلي عادة في غالب الناس، لو مشى المصلي وتحرك يجر الكلب معه أو لا؟ إذن بطل الصلاة، ولو كان الكلب ساكن في محله. لماذا؟ لأن العبرة بالقوة لا بالفعل، لا بالفعل. إذن قال هنا وعلم منه أنه لو كان متعلقا به حيوان صغير نجس ينجر بجره عادة لو فرض أنه جره فلم ينجر أن صلاته باطلة، أو أن ما لا يمكن جره لو استعصى لو فرض أنه جره فانجر أنها باطلة. لو ربطه في حمار، والغالب أن هذا المصلي لو جر الحمار ما ينجر معه، لكنه جره فانجر، ما حكمه؟ صلاته باطلة، لها صورتان هذه. لو ربط في حمار في الغالب أنه قد لا يجر الحمار، أنه لا يجر الحمار، صلاته صحيحة، صلاته صح، لكن لو جرب فجره فانجر بطلت صلاته، بطلت صلاته. إذن العبرة بماذا؟ بالانجرار، بالقوة أو بالفعل. لكن ما لا يمكن جره عادة لو جره فانجر بطلت صلاته، واضح؟ ما لا يمكن عادة جره فنحكم على صلاته بالصحة. لماذا؟ لأنه بالقوة لا بالفعل، أنه لو جره لا ينجر، لكنه لو جرب فجره فانجر معه بطلت صلاته، واضح؟ فالحكم مختلف. فما يمكن انجراره عادة يبطلها التعلق به إن جر بالفعل أم لا، وكذا ما لا يمكن في العادة لو فرض أنه انجر بالفعل أبطل. وهذه مسألة كما ذكرنا أنها قليلة الوقوع، والصحيح في المسألتين في الصورتين إن جر أو لا الصحة. لماذا؟ لأنه منفصل عن النجاسة. والصحيح في الصورتين أن الصلاة لا تبطل لأنه لم يباشر النجاسة، لا بثوبه الذي هو سترة صلاته ولا بقعته. وقولهم العلة لأنه لماذا لا تصح؟ فلا تصح لأنه مستتبع لها، يعني تتبعه النجاسة، لما كانت النجاسة تتبعها قالوا فهو كحاملها. إذن قياس مستتبع النجاسة على الحامل، وهذا الأصل عدمه، الأصل عدمه. وقولهم إنه مستتبع للنجاسة جوابه أنها منفصلة عنه في الواقع، وبينه وبينها فاصل وهو الحبل أو الطاهر. إذن صحيح أن الصلاة صحيحة، وأن هذا لا عبرة به، كونه ربط حمارا إن جر أو لا، جرته أو هو جرها، نقول الصلاة صحيحة ولا إشكال. ولذلك يقول في الشرح: وإن كان السفينة كبيرة أو حيوانا كبيرا لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صح، ربط حبلا في سفينة وكانت محملة بالنجاسات، الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأن هذا لا ينجر عادة، لكن لو جره فانجرت بطل الصلاة. أي نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته. هذه سيدخل في مسألة مهمة ليست كالمسألتين السابقتين. جمهور الفقهاء كما مر معنا على اشتراط طهارة المكان والثوب والبدن للصلاة، محل الثلاث يشترط طهارتها للصلاة، وهذا إذا علم النجاسة وكان قادرا على إزالتها. يعني شرط اجتناب النجاسة لا إشكال فيه مع العلم بالنجاسة وإمكان إزالتها، واضح هذا؟ هذا لا إشكال فيه. ثم اختلفوا بعد هذا الاتفاق قائلين بشرطية، اختلفوا في الأعذار التي تجوز معها الصلاة ولا إعادة على المصلي حين تلبسه بالنجاسة من جهل ونسيان وعجز وشك. هل هذه أعذار تسقط المطالبة بالإعادة أم لا؟ وهذا محل الإشكال في كون اجتناب النجاسة شرطا أو لا. قال رحمه الله تعالى، أراد أن يقرر المذهب: ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته، رأى بصرية عليه على المحال الثلاث أو أحدها، يعني إما على بدنه أو على ثوبه أو على بقعته، متى؟ بعد صلاة. هذه كلها شروط: رأى بعينه بصرية عليه على بدنه أو على ثوبه أو على بقعته نجاسة لا يعفى عنها والحديث عنها، يعني لا نحتاج إلى تقييد النجاسة في كل موضع ونقول الماتن أو الشارح لم يقل، لا، ابتداء منها اجتناب النجاسة أي التي لا يعفى عنها. رأى عليه نجاسة بعد صلاته، يعني لا أثناء الصلاة ولا قبل الصلاة، إنما بعدما انتهى من الصلاة، وجهل كونها فيها. جهل المصلي كونها أي كون النجاسة فيها أي في الصلاة، يعني جهل أنه صلى بنجاسة ولم يدري ولم يرى النجاسة إلا بعد الصلاة، إلا بعد الصلاة. قال لم يعد، يعني لم يعد الصلاة. إذن هل يصح أن يقال بأن الشرط هنا لم يتحقق؟ هل يصح أن يقال بأن الشرط هنا لم يتحقق؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لا يدري هل صلى بها أم لا، ولذلك قال وجهل كونها أي النجاسة فيها، يعني لا يدري هل أصابته النجاسة وهو في الصلاة أو بعد أن صلى، وهذه هي الصورة الأولى. قال لم يعد، يعني لم يعد هذه الصلاة. لماذا؟ لوجود الاحتمال، لأننا لا نحكم ببطلان الصلاة بمجرد الظن أو الشك، فلا بد من ماذا؟ من اليقين. وهو هنا في هذه الصورة لم يتحقق وجود النجاسة في الصلاة، يعني لو قيل له هل صليت بنجاسة أو لا قال لا أدري، هل النجاسة أصابتني أثناء الصلاة أو بعد الصلاة فهو محتمل، ولما كان كذلك فالأصل اليقين وهو صحة الصلاة. إذن وجهل كونها فيها لم يعدها، قال الشارح لاحتمال حدوثها بعدها، فلا تبطل بالشك. ولأن الأصل عدم كونها في الصلاة، الأصل عدم كونها فيه في الصلاة، حينئذ نقول هذه الصورة التي جهل فيها النجاسة جهل أصابته النجاسة في أثناء الصلاة أم لا، إذن هو شاك في كون الصلاة كانت بنجاسة أو لا، والأصل الصحة والأصل مجانبة النجاسة، حينئذ لا نبطل الصلاة، وهذا شيء واضح بين. ولأن الأصل عدم كونها في الصلاة فلا إعادة، لا تلزمه الإعادة. ثم لو غلب على ظنه أنها في الصلاة، الأول الصورة شك هل هي في أثناء الصلاة أو بعدها، نقول الأصل اليقين وهو عدم إصابة البدن أو الثوب أو البقعة بالنجاسة، لكن لو غلب على ظنه أن النجاسة أصابته في أثناء الصلاة فكذلك الحكم واحد، لأن اليقين هنا لا يرتفع إلا بيقين، وغلبة الظن هنا عند الفقهاء في معنى الشك كما مر معنا في الطهارة، وإن شك في طهارة ماء أو غيره ونجاسة بن على اليقين، قلنا شك هنا دخل فيه الظن الراجح، فالظن عند الفقهاء ليس هو عين الظن عند الأصوليين، ثم فرق بينهما. هنا لو غلب على ظنه أنها أصابته في أثناء الصلاة مع احتمال أنها أصابته بعد الصلاة كذلك الحكم واحد، وهو لا تلزمه الإعادة. ثم لو غلب على ظنه أنها كانت قبل الصلاة أو في الصلاة فلا إعادة عليه، لأن غلبة الظن هنا كالشك والشك كالعدم. ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يشكل عليه وهو في صلاته أخرج منه شيء؟ قال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رده إلى اليقين. والقاعدة اليقين لا يرتفع إلا بيقين، لا يرتفع بالشك، لا يزول بالشك، فلا يرتفع بمشكوك فيه أو مظنون فيه أو مظنون فيه. قال ابن رجب في القواعد مثل بهذه المسألة التي معنا، قال ابن رجب في القواعد ومنها أي من الصور لو صلى ثم رأى نجاسة، صلى ثم بعد الصلاة بعد السلام رأى نجاسة وشك هل لحقته قبل الصلاة أو بعدها، قبل الصلاة أو بعد شكا. وأمكن الأمران يعني يجوز الأمران، فالصلاة صحيحة، صلاة صحيحة. وإن كان الأصل عدم انعقاد الصلاة وبقاؤها في الذمة حتى يتحقق من اجتناب النجاسة، لكن هذا أصل حتى يتيقن صحتها، لكن حكم بالصحة لأن الظاهر صحة أعمال المكلف وجريانها على الكمال. إذا لم يعلم بالمانع أو الناقض في أثناء الصلاة وابتدى وانتهى منها ولم يعلم به، فالأصل جريان العمل على ظاهره وهو الصحة، هذا هو الأصل. فإن اعترى شك أو ظن بعد الانتهاء من العبادة فلا عبرة به، لكن هذا جري على الأصل أو على الظاهر؟ على الظاهر وليس على الأصل. ولذلك عند الفقهاء وعند الأصوليين أو الفقهاء أرباب القواعد، ما إذا تعارض أصلان حينئذ أيهما يقدم، مسائل الترجيح بين أصلي، أو تعارض أصل وظاهر، قد يرجح الأصل وقد يرجح الظاهر. قال هنا لكن حكم بالصحة لأن الظاهر صحة أعمال المكلف وجريانها على الكمال، وعضد ذلك أن الأصل عدم مقارنة الصلاة للنجاسة، هذا هو الأصل، عدم مقارنة الصلاة للنجاسة. وترجع المسألة حينئذ إلى تعارض أصلين رجح أحدهما بظاهر عضده. إذن تعارض أصلان ما هما؟ الأصل عدم صحة الصلاة حتى يتيقن ولا تبرأ الذمة إلا بذلك، والأصل عدم إصابة النجاسة في الصلاة، لأنه إذا لم يعلم فالأصل عدمه، فتعارض أصلان، وإذا تعارض أصلان فالمسألة اجتهادية، هذا يغلب أصلا على الآخر والعكس. هذه رواية على الإمام أحمد وهي التي رجحها المصنف هنا، وثم رواية أخرى أنه يعيد، يعني في هذه الصورة إذا لم يعلم هل النجاسة أصابته قبل الصلاة أو بعدها أو في أثنائها وما رآه إلا بعد الصلاة، الرواية الثانية يعيد وهو قول الشافعي. لماذا؟ لأنها طهارة مشترطة للصلاة فلم تسقط بالجهل كطهارة الحدث، يعني تطبيقا لمعنى الشرطية، تطبيقا لمعنى الشرطية. فالأصل في من شك في الحدث أو أنه تطهر أم لا، حينئذ نرجع إلى الأصل، فإن كان الأصل أنه متطهر فالآن محدث، وإن كان الأصل أنه محدث فالآن أنه متطهر. على كل رواية ثانية يعيد. وقال ربيعة ومالك يعيد ما دام في الوقت، وأما إذا خرج الوقت فلا. ووجه الرواية الأولى حديث أبي سعيد في خلع عليه بالصلاة، يعني يجاب عن الرواية الثانية بأنه يعيده قول الشافعي لأنها شرط. نقول تقرر عندنا أن الشرطية هنا لا تساوي شرطية الطهارة من الحدث من كل وجه، وإنما هي في بعض الصور، وقد دل النص على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولم يعلم بالنجاسة أصالة، ثم أخبر في أثناء الصلاة بأن النعل فيه فيه قذر، فيه نجاسة، ماذا صنع؟ على الرواية الثانية أنه يعيد، فالأصل أنه يستأنف، يعني يخرج من الصلاة ويزيل النجاسة ويستأنف ابتداء، ولكنه صلى الله عليه وسلم أزال النجاسة لما علم بها وبنى على ما مضى، فدل على أن صلاته ابتداء مع وجود النجاسة ولم يعلمها صحيحة أم باطلة؟ صحيحة، بدليل أنه بنى، لو كانت باطلة لما صح البناء. ولو كانت الطهارة شرطا مع عدم العلم بها لزمه استئناف الصلاة ويفارق طهارة الحدث، لأنها آكد لكونها لا يعفى عن يسيرها. نعم، طهارة الحدث آكد من طهارة الخبث، ومر معنا فوارق في أوائل الكتاب. إذن هذه هي الصورة الأولى، من رأى نجاسة عليه بعد صلاته وجهل كونها فيها، لا يدري هل أصابته وهو بالصلاة أو بعدها، حينئذ لم يعد، هذا هو الأصل. ثم قال صورة أخرى، وإن علم أنها كانت فيها، أنها أي نجاسة كانت فيها يعني في الصلاة، بمعنى أنه أصابته النجاسة قبل الصلاة، كيف يعلم بأنها كانت فيها؟ بمعنى أنه يقطع بأنه قد صلى وعليه النجاسة، وعليه النجاسة، لكن جهلها أو نسيها، ولكن جهلها يعني جهل عينها، ضم الحاشية فصلها، ولكن جهلها أي جهل عينها، وهذه الصورة الثانية، بأن أصابه شيء لا يعلم أطاهر أم نجس، أصابه شيء لا يعلم أنه طاهر أم نجس، يعني لو وقع على الثوب روث ولا يدري المصلي هل هذا طاهر أم نجس، ثم صلى ثم علم أنه نجس، حينئذ هذا أصابته النجاسة أو لا؟ أصابته النجاسة، مقطوع بها أم لا؟ لكنه جهل عينها، بمعنى أنه لم يحكم عليها بأنها نجسة، فإصابة النجاسة له مقطوع به، ولكنه جهل عينها بأنها نجسة، ولذلك قال بأن أصابه شيء لا يعلم أطاهر أم نجس، ثم علم نجاسته بعد صلاته، قال المصنف أعاد، لكن جهلها يعني جهل عينها، أعاد تلزمه الإعادة. الصورة الثانية التي تدخل تحت قوله لكن جهلها، هو جهل الحكم، جهل الحكم، أو جهل حكمها بأن إزالتها شرط لصحة الصلاة، يعلم أن هذا الروث نجس لكن ما يدري أنه لا بد من إزالته للصلاة، بخلاف الصورة السابقة، الصورة السابقة يعلم بالروث لكن لا يدري هل هو نجس أم طاهر، فلم يعلم عينها. الثاني علم أنه نجس لكن لا يدري أنه شرط لإزالة، أن إزالتها شرط لصحة الصلاة، هذا كما يفعل البعض، يجامع في نهار رمضان وهو صائم يقول ما أدري أن عليه كفارة، قل أدري أنه حرام، نعم صحيح يقع هذا، قل أدري أنه حرام وأنه يفسد الصوم لكن ما أدري أنه أن عليه كفارة، هل يعذر أم لا؟ لا يعذر. أو جهل حكمها بأن إزالتها شرط لصحة الصلاة. ثم قال الصورة التي تليها، أو علم أنه كان ملاقيها ولم يكن يعلم ذلك في صلاته، ثم علم بعد صلاته أعاد. علم أنه كان ملاقيها ولم يكن يعلم ذلك في صلاته، وهذا مثل له الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من حمل صبيا، حمل صبيا ثم صلى، ثم بعد الصلاة وجد أثر نجاسة عليه من صبي، من صبي، ويعلم أنه لم يحمل الصبي بعد الصلاة، لو حمل الصبي بعد الصلاة لرددنا أثر النجاسة إلى الحمل الثاني، فهو مشكوك دخلت في الصورة الأولى، لكنه حمل الصبي قبل الصلاة ثم صلى ثم رأى أثر النجاسة ولم يحمل الصبي بعد الصلاة، هنا صلى بنجاسة لكنه لم يعلم بها، أو علم أنه كان ملاقيها، علم أن هذه النجاسة أثر الصبي ولم يكن يعلم ذلك في صلاته، ثم علم بعد صلاته أعاد. هذا المذهب، هذه الصور الأربع متعلقة بالجهل تلزمه الإعادة. أو نسيها يعني نسي النجاسة، علم النجاسة أنها أصابته قبل أن يصلي لكن نسيها حتى فرغ من صلاته، إما نسيها نسي النجاسة فصلى، أو نسي أن يغسلها، والصورتان متقاربتان، يعني رأى النجاسة على ثوبه وتكاسل قال الصلاة بعد نصف ساعة أغسله بعد 10 دقائق فنسي، قام توضأ وصلى، حينئذ نقول هذا نسي إزالة النجاسة، غسل النجاسة، أو رأى النجاسة ثم لم يحدث نفسه بغسلها فتوضأ فصلى، في كلا الصورتين نقول هذا علم بالنجاسة ولكنه نسيها، قال المصنف أعاد. إذن على المذهب لا عذر في الصلاة بالنجاسة، لا بالجهل ولا بالنسيان إلا في صورة واحدة، وهي فيما إذا جهل هل أصابته النجاسة قبل الصلاة أم بعدها، صورة الأولى. وأما الصورة الأربع أو الست المتأخرة متعلقة بالجهل والنسيان فهذه تلزمه الإعادة، أي علم النجاسة لكن نسيها حتى فرغ من صلاته، ثم علم بعد صلاته أنها كانت عليه فيها أعادة، لأنه ترك شرطا للصلاة لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان، يعني حققوا معنى الشرطية، هذا المراد، حققوا معنى الشرطية. كما أن طهارة الحدث لا تسقط بالجهل ولا بالنسيان، كذلك طهارة الخبث لا تسقط بالجهل ولا بالنسيان. ولذلك قال هنا في الشرح كما لو صلى محدثا ناسيا، تلزمه ماذا؟ إعادة الصلاة، بل صلاته لم تنعقد. فكذلك لو صلى ناسيا بنجاسة أو جهل النجاسة إلا في الصورة الأولى لزمته الإعادة. وذكر القاضي في مسألة النسيان أن الصلاة باطلة لأنه منسوب إلى التفريط بخلاف الجاهل، يعني فصل بين الجاهل والناس، فالجاهل هذا معذور، وأما النسيان فلا. لماذا؟ لأنه علم بالنجاسة ففرط، فالأصل فيه أنه يباشر بإزالة النجاسة من أجل الصلاة، لكن يجاب بأنه إذا علم فحينئذ لا تجب أو لا يجب إزالة النجاسة إلا عند دخول الوقت وإرادة الصلاة، وأما قبل ذلك فلا يخاطب بذلك. وقال الآمدي يعيد إذا كان قد توانى رواية واحدة، إذا تكاسل حينئذ يعيد. قال الموفق والصحيح التسوية بينهما، يعني لا فرق بين الجاهل والناس، لا فرق بين الجهل والنسيان. حاول القاضي أن يفرق بين الجهل والنسيان، النسيان فيه تفريط وتقصير من المكلف، حينئذ لا يعذر بل تلزمه الإعادة، وأما الجهل فلا. قال الموفق من قدامة في المغني والصحيح التسوية بينهما، لأن ما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان، بل النسيان أولى لورود النص بالعفو عنه، لورود النص بالعفو عنه. وعنه عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى تصح صلاته إذا نسي أو جهل أو عجز، يعني مطلقا، وهو قول ابن عمر وابن المنذر وغيرهما، واختاره المجد وابن تيمية تلميذه ابن القيم والموفق والشارح وغيرهم، وصححه غير واحد، وأفتى به البغوي وتبعوه. قال النووي وهو مذهب ربيعة ومالك وهو قوي في الدليل وهو المختار، وهو كذلك أنه يعذر بالجهل والنسيان في هذه الصور كلها، فلا فرق بين الصورة الأولى، ولا ما حكم فيه المصنف بأنه أعاد، لأن الجهل في مثل هذه مغتفر، وكذلك النسيان. لكن يستدل بماذا؟ بأن النسيان في الجملة يعتبر عذرا مسقط للأحكام، ومثله الجهل، يعني يكون البحث هنا بالنظر إلى الأعذار التي يذكرها الأصوليون في مقام التكليف ومنعه. وأما قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هذا لا يصلح دليلا. لماذا؟ لأن الإعادة عدم الفعل، إعادة الفعل والمطالبة به من عدمها الآية لا تشير إليه البتة، وإنما فيه عدم المؤاخذة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، إذن الفعل أنت مطالب به، أو جهلنا كذلك، إن نسينا وأخطأنا كذلك، الخطأ لا يكون رافعا للفعل نفسه بل هو مطالب به. أرأيت لو أن إنسان أخطأ فصلى الظهر 3 ركعات ولم يتذكر إلا في الليل، يقول ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، ها يصلح؟ وإنما نقول له أنت لست آثم، المؤاخذة مرفوعة بهذه الآية، وأما الفعل فهو مطالب بالأصل، مطالب بالأصل. نسي، أراد أن يصلي الظهر فنسي، امرأة يقع عند النساء أرادت تصلي الظهر فنسيت، لم تتذكر إلا عند أذان العصر، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، حينئذ هي لا تؤاخذ بمعنى أنها لا تأثم، وأما الفعل نفسه هذا مطالب به. فالاستدلال بهذه الآية على الإسقاط نقول هذا ليس بوجيه، لأن النص هنا مخصص بماذا؟ بالمؤاخذة، بل هذا فيه دليل على أنه لو تعمد حينئذ يؤاخذ مع المطالبة بالفعل إن كان مما يقضى أو يجوز فيه التأخير. وأما هذا النص ففيه شيء من الضعف. إذن نقول هنا لا يعيد بناء على ما تقرر عند الأصوليين بكون الجهل والنسيان مسقطا في بعض الصور للتكليف، هو غير مكلف. فإذا كان كذلك فليس مخاطبا باجتناب النجاسة في هذا الموضع. كما نقول النائم إذا دخل وقت الصلاة وخرج نقول هو غير مخاطب، لكن دل النص على أنه إذا قام واستيقظ من نومه وجبت عليه الصلاة، ولذلك جاء في النص ذاك وقتها، إذن قبل الدخول ليس وقتها، هذا المراد. إذن هنا قال وهو قوي في الدليل وهو المختار، وقال في الإنصاف والإقناع هو الصحيح عند أكثر المتأخرين لحديث النعلين، فلو بطلت لاستأنفها صلى الله عليه وسلم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما من نسي طهارة الخبث فإنه لا إعادة عليه، في مذهب مالك وأحمد في أصح الروايتين عنه، والشافعي في أحد قوليه، لأن هذا من باب فعل المنهي عنه، وهذا من الفوارق بين الطهارتين، طهارة الحدث وطهارة الخبث، أن هذا من قبيل المأمور وهذا من قبيل المتروك المنهي عنه. ومن فعل ما نهي عنه ناسيا فلا إثم عليه بالكتاب والسنة، كما جاءت السنة في من أكل في رمضان ناسيا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، ويبقى الصيام صحيحا. وجاء نص خاص من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقى. إذن النسيان هنا معتبر أو لا؟ معتبر أو لا؟ اعتبره الشارع في عدم المطالبة يعني بالإعادة، حينئذ لم يرتب عليه الحكم. كذلك في من تكلم في الصلاة ناسيا، الكلام بالإجماع مبطل للصلاة إلا في بعض الصور، فلو تكلم ناسيا حينئذ نقول الصلاة صحيحة. ومن تطيب ولبس يعني المخيط ناسيا كذلك نقول هذه لا يترتب عليها الأحكام. إذن الصحيح أن النسيان معتبر في هذه المسائل كلها، وكذلك الجهل، وبهذا يفارق شرط اجتناب النجاسة بقية الشروط. وقلنا الشرطية هنا ليست مساوية للشرطية المفهومة عند الأصوليين، لأنها ما يؤثر في المشروط فيه بالبطلان يعني من كل الوجوه، وإنما من بعض الوجوه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.